ArabMix.com ArabMix.com كريم رمضان به السعداوي دراعي قدي باي حديده ما اسمعش حس لاي مهاجم انسحها متودنك بتهاجم عربيته هجمت فل عليها تقدر تكسر اي جماجم دخلنا عالدنيا وصدمتها الديبه ليه بتقل قيمتها القلب بقى ميت مش صالح والروح بتنزل ليه عزيمتها كتاب حياتي كتاب مش صور ما بين مصاب وما بين متعور اوله اهلا للي سوقها واخره جنبك هو عالدور شباب الخينه كبرت مملكته وقلبي كان طيب فارتكته ودمعها من لحمي حزين لوحدي انا سامع مزجته طيب وشر اتنين بيعانوا الشده كله واقف مكانه بالفلوس عمال بيأدي كله واقف رامي ودانه الاستراحه ما في ليها ميت لازمه بناتنا مهما قامل جزمه انا طلعتك من حساباتي خدني اتهامي الخيانه العظمى مصدلع علشان قطعتك في اتلفت عالسوه بتاعتك نفسك يا حلوه تقربي مني كرهت حضنك ايوه منعتك حب عمري اللي انا ميزته اما القمر بس اتجوزته الحزن شاب معايا عجزته وداع يا جرح وداع يا دموع ماخدش بنتي كلام هيجنن وفي الخيانه تكتب وتفنن عجزت واحده قالت لي حن وفيت هدخل في الموضوع قلبي قلبي قلبي الطيب كل الحبال عماله تسيب انا النهايه مكتوبه قدامي مكتوبه عليها هتموت قريب عسل وسكر ايه بلا نيله كانت عبيط على نفسي تقيله من كتر سطلاني وتغفيلي كنت بقول عليها جميله مركز هجوم حزن وتعذيبي هعيشها موت انا ليا حبيبي ومهما لف انا خدت نصيبي اي شغله معايا خلصانه انا مش واقف ومخالف عقلي وحياتي من نوع عشان انا سالك ضحكه من الناس اللي ورايا لعبت زرع الخلطه ده نادر الناس اللي بعد الكلام دي محاضر غير الخيانه والصاحب الغادر واللي باع صاحبه ببنوته اللي اشتباك في الدنيا يأجل يجي الحريم فرحان تتأجل ايوه انا كنت متأكد ان البت دي مش مظبوطه الصحاب تاجروا في احزاني خلعوا مني واجروا مكاني قلت انا هتحول جاني والادب هيفارق بقي النهارده طوق الغم شغل بالكو انا اصلي مهم لما تغرق يا زميلي دم يبقى كده انا واخد حقي الدنيا واخده الناس لمهالك هاتلي واحد جواه سالك اه يا ارضي كتير اشبالك جايه بتسيح على سيادها فينا بتعيشها بحنيه بس في الثوره كليه لو شموع القمه فيا في دقيقه يا عم السيوف بتاعكنا بشطة دفي مصلحتك واتغطى كله قدام مطوتي وقطة عمو بيك ادبح اخصامه انتي يا تخيلة لو صورتي يبقى حقك يحضر وقتي اه يا روحي للرمل عشيتي سمعوا صوتي وصعبينا ArabMix.com ماشي يا خيانة وما زال الكل سحبك على علة الناس ما فيش خلاص وطيب وسط يوم تهتز بقينا في روحنا بنعاني نبيع في بعض مجاني بقينا نلف على اصحاب وسوق هيقول ما فيش تاني عينينا في خوف عشقتنا في أرض ملعونة ولما لقينا حبايبنا شافونا وقالوا نسيونا مش كلام عالفعل أنا ناوي ضرب بيلي وفي المليان الشهرة يا بص عقاوي الباشا كريم برمضان خطوة منه وليا حساب كل عنده يقف عالباب الباشا محمد عبواب اسمه واصل أي مكان رمضان اسمه سب الدنيا علامة آدم صاحبه من زمان يا رب ترجعوا بالسلامة القعدة جنبه يا ناس تتحلى صاحب عمري وعمره مجلة قلنا محمد عبد الله الكد بشال بشوال كله عنا النبي سمى وصلى ليك كاريزما يا ناس ما شاء الله قلنا احمد الجد الله اصحى ده نجم المظله انا التاريخ يا ابني بينسخني دوختك وطبين دوخني الباشا ادم بالدخان سلام سلاح تعظيم صبار صوت ليك ما هيش ممسوكه اضرب درعا اضرب بازوكه احمى عصامي الكعب العالي احلى مسعى الباشا بوكا اسال المرور ده والاحسن سمعه في كل حاجه دايما مجتمعه قلنا المثل احمد بيه جمعه يعني الادب والاحترام ارض المحله انت عارف احمد صابولي عمره ما يتعالى احنا دماغنا انا الشغاله مش كلام على الفاضي وخلاص هو اللي سيته معدي الهرم يعني الشياكه يا ناس والكرم المسا جاي على المحترم احمد نور باشا وابن ناس اللي سعي صوت قدامي انا بفعلي ومش بكلامي المتمكن ده حسن سامي مسا يا عم الشارع فؤاد قلبه ابيض مالوش مثيل راجل مسيطر تبعه اصيل قلنا على خدر العنتين مقامه اعلى من الاسياد اي بدل ما نقعد حاشا هتجيب رقبته قدام الباشا بنمسح الدفعه العالميه دفعه 2013 حمو بيكانيك من الاذاعات مجامل يعني الكروان شبحنا في جزءه يا حضرات نور الكت فجع مايكات احلى كلام بالشعر الفاجر يا سيرة موسيقى على الادارات .com.